بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: حتى ترجع. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال: حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق متعددة كلها تدل على أن المرأة يجب عليها أن تجيب زوجها إذا طلبها، وأنها لا تهجر فراشه بل تكون مقدمة أو تمكنه من نفسها يعني في فراشه، وكذلك لو أرادها في أي وقت من الأوقات فإن عليها أن تجيبه إلى طلبه. وقد جاء في بعض الروايات أنها إذا باتت هاجرة فراش زوجها فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي بعضها حتى ترجع. وهذا يدل على أن الذنب أنه يحصل في الوقت الذي تكون فيه المعصية، يعني ذكر حتى تصبح يعني معناها أن النوم بالليل وقد هجرت فراش زوجها بالليل فتكون مستحقة لهذا الوعيد الذي لعن الملائكة إياها حتى تصبح. وفي بعض الروايات ترجع، وكلمة ترجع قد تكون يعني قصيرة بأن ترجع مثلا في أثناء الليل، يعني هجرته يعني في وقت من الليل ولم تهجره في بقيته، فتكون الفترة التي حصل فيها الهجر يعني مستحقة للعن أو ملعونة في الوقت الذي كانت امتنعت أو لم تمكن زوجها يعني ذلك. ويمكن أن يكون يعني حيث يستمر الأمر على ما هو عليه، وأنها عازمة أو قائمة بهجره ليالي وأيام، وأنها يعني تمنعه من هذه الأيام، فيكون اللعن يعني حاصل لها في ذلك الوقت. إذا كلمة ترجع يمكن أن تكون واسعة وأن تكون قصيرة، يمكن أن تكون أقل من يصبح ويمكن أن تكون أكثر من يصبح. وجاء أيضا في بعض الروايات أو إحدى الروايات أن المرأة إذا يعني إذا دعاها فلم تجيبه كان يعني في السماء إيش؟ لا. قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا فيه يعني أن الرجل إذا دعاها إلى فراشه وإلى حاجته منها فإن وامتنعت فإن الذي في السماء يكون ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني حتى يرضى عنها زوجها بأن تجيبه إلى طلبه. والذي في السماء المراد به هو الله عز وجل، يعني الله عز وجل يعني يكون ساخطا عليها يعني حتى يرضى عنها زوجها وحتى تقوم بالشيء الذي يعني عليها لزوجها. قوله في السماء من جنس قوله آمنتم في السماء، والمراد بالسماء الذي فيه الله هو العلو، وليس المراد بذلك السماوات المبنية وأنه فيها، بل هو فوق العرش والعرش فوق المخلوقات وهو في السماء العلو، وكل ما على الإنسان فهو علو، ولكن هذا العلو منه ما هو مخلوق وفي داخل شيء مخلوق، وهو ما كان في الأرض وما كان في السماء المبنية، أما ما كان فوق العرش فإنه يعني في العلو والذي هو السماء، وهذا هو الذي فيه الله سبحانه وتعالى، وهو أنه فوق العرش عال على خلقه سبحانه وتعالى. فقوله في السماء في العلو، والمراد بالعلو يعني ما فوق العرش، لأن ما فوق العرش علو، والله تعالى والعرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل عال فوق عرشه سبحانه وتعالى. فإذا قوله الذي كان الذي في السماء من جنس آمنتم في السماء، يعني أي يعني مقصودها الله عز وجل، والسماء هو العلو الذي فوق العرش. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة، شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن زرارة بن أوفى، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وهو أبو حازم إذا جاء يروي عن أبي هريرة فأقصد سلمان الأشجعي. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي. قال وحدثني أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد الأشج، عن وكيع بن الجراح. قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، كلهم عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن أبي حازم عن أبي هريرة. يقول السائل بارك الله فيكم، المرأة عندما تكون حاملة تخشى على ولدها إذا جامعها زوجها، فهل لها أن تمتنع من سيأتي زوجها؟ سيأتي الباب الذي يخص هذا الامتناع. نعم، هي تمتنع. إيش هي لها؟ هل لها أن تمتنع؟ لا، ليس لها أن تمتنع حتى ولو كانت حاملة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم. نعم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي سعيد وهو متعلق بكون الرجل يعني يفشي ما جرى بينه وبين أهله في حال الوقاع ويتكلم يعني في ذلك، وكذلك المرأة أيضا مثله، ليس لها أن تخبر بالشيء الذي يجري بينها وبين زوجها. ولا شك أن هذا يعني أمر غير سائغ ومن بعيد عن المروءات، ويعني ولا يليق أن يحصل يعني بوصف يعني ما يجري بينه وبين أهله إلا ممن لا يعني مروءة له، ومن لا يعني من لا يكون عنده استقامة والتزام

والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لك أن هذا زجر. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال: قلنا لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال: نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله: القدر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. قال حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من رحمه رضي الله عنه من طرق متعددة، وهو يتعلق بالعزل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال يعني: لا عليكم لا تفعلوا ما من نفس يعني قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة، وأنه سبق بذلك القدر، وأنهم كانوا يعزلون من أجل أن الأمة يعني لا تحمل، لأنها لو حملت صارت أمة ولد لا يتمكن من بيعها. وكذلك إذا كانت أمته إذا كان زوجته أمة ويعني حر تزوج أمة لكونه مضطرا إلى ذلك، كما قال الله عز وجل: ومن لا يستطع منكم طولا ينكح محصنات مؤمنات ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات، لأنها أمة وهو حر، ويعني والأولاد إنما يكونوا تبعا لها، يعني يكونوا تبعا لها، إلا أن يشترط، فإنه يعني يجوز له أن يشترط وأن يكون أولاده أحرار، لكن يعني حيث لا يحصل اشتراط فإن الأولاد يكون تبعا لأمهم، يعني فهي رقيقة ويكون أرقاء. وأما إذا كانت حرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها، لا يعزل عنها إلا بإذنها، لأن هذا حق لها، ويعني عليه أن يؤدي الحق الذي تريده. ثم أيضا أن هذا العزل يعني لا يتحقق به المراد الذي يريده الإنسان، فكم من إنسان يعزل ولكن يوجد الحمل، وذلك كما جاء في الحديث الأخير الذي أورده من طريق أبي الوداك الذي فيه: ليس كل من يكون الولد، يعني معنى ذلك أنه قد ينطلق نقطة يعني قليلة جدا يعني مع فوات الحرص فيكون منها الولد، يعني لأن الولد لا يكون من كل المني، لأن الإنسان إذا أخرجه وأفرغه في الخارج وقد ينطلق نقطة يسيرة يكون منها الولد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس من كل المني يكون الولد، يعني معناه أن إذا قدر الله أن يحصل حمل مع العزل يعني ينطلق نقطة ودخلت، أو يعني لم تخرج أو كان من الخارج ودخلت، فيحصل بسببها الحمل. ولكن المسألة كلها ترجع إلى القدر، يعني ما قدره الله وقضاه يعني من وجود الحمل يعني فإنه يكون ولو وجد العزل، فإنه يكون ولو وجد العزل، وإذا قدر الله ألا يكون فإنه لا يكون ولو ترك العزل، ولو حصل يعني الجماع بدون عزل إذا لم يقدر الله أن يكون ولد ما يكون ولد، لكن إذا قدر الله ولدا ولو حصل العزل فإنه ينطلق منه نقطة يعني يسيرة قليلة جدا ثم يكون منها الحمل. نشير من الكلمات اللي راحت. قال غزوت بالمصطلق فثبينا كرائم العرب. كرائم العرب يعني معناه أن بني المصطلق هم من العرب وقد حصل السبي لهم، وهذا يدل على أن السبي يكون للعرب ولغير العرب. إيش؟ فثبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة. وطالت عليهم العزبة يعني كونهم في السفر وليس معهم أهلوهم، ويعني فصارت الإماء التي أو النساء أو الرقيقات الذي ملكوهن طالت عليهم عزبة، وخشوا إيش في الفداء. إيش قال؟ ورغبنا في الفداء. ورغبنا في الفداء يعني يكون يبيعونهن، يعني كونه هي ملكة واحدة يبيعها، وإذا يعني وطئها قد تحمل وتصير أم ولد فلا يتمكنوا من بيعها، فيعني أرادوا أنهم يعني يحصل منهم ذلك ويعزلون، يعني يحصل منهم الوطأ للنسبيات ويحصل منهم العزل يعني حتى لا يحصل حمل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تفعلوا ما قدره الله عز وجل، لابد أن يكون، وإذا أراد الله خلق يعني نسمة أو إنسان فإنه يحصل ولو وجد العزل. قال عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة، يعني فعلكم يعني العزل أو عدم فعلكم ما قدره الله وقضاه فإنه عاصم، فقد يقدر الله فقد يحصل الوطئ بدون عزل ولا يكون ولد، وقد يحصل العزل وينطلق نقطة يكون منها الولد، والمقصود أن ما قدره الله وقضاه من خلق إنسان فإنه لا بد وأن يوجد، حصل العزل ولا ما حصل العزل، وليس معنى ذلك أنه إذا حصل العزل أنه يعني يحصل شيء بدون مني المجامع، بل ينطلق نقطة من منيه فيكون بها الحمل. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي، يعني كان يعني فيه إشارة إلى النهي، لكن جاء في بعض الروايات بعض هذا الحديث سيأتي ما يدل على الجواز، وقوله أقرب إلى النهي ما فيه يعني جزم بالنهي. قال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تقول له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تقول له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال فلا عليكم أن لا تفعل. الرجل أول. الرجل تقول له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تقول له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. يعني الأمة يعني تعمل منه يصير ولد، يعني يصير ولد يعني ولا يستطيع بيعها، وهذا هو الفداء الذي جاء في الحديث السابق، وأنهم يريدون الفداء يعني يريدون القيمة يعني يبيعونها، فإذا حملت وهي أمة فإن سيدها لا يتمكن من بيعها لأنها تبقى يعني أم ولد، يعني لا يتمكن من بيعها، والمرأة تكون يعني مرضعا فيخشى يعني أنها تحمل، والحمل يعني يؤثر يعني على الولد وعلى يعني اللبن يعني للرضيع يعني عندما تحمل، لكنه جاء يعني ما يدل على أن ذلك ما ضر يعني ما ضر الروم، وأنهم كانوا يعملون ذلك ولم يضرهم. نعم. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز هو عبد الله بن محيريز قال دخلت أنا وأبو صرمة أبو صرمة صحابي اسمه مالك بن قيس أو قيس بن مالك بس هو ليس هنا ليس راويا في الإسناد يعني الإسناد يعني ليس هو من رجال الإسناد ولكنه ذكر أنه دخل وأنه سأل فليس هو يعني راويا وإنما الراوي هذا الذي هو اسمه إيش ابن محيريز ابن محيريز يروي عن أبي سعيد عن أبي سعيد نعم ولكن الذي كان السائل هو أبو صرمة الصحابي وهو هنا ليس من رجال الإسناد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية جويرية بن أسماء عن مالك قال اسمه واسم أبيه من أسام النساء قال عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السقياني عن محمد هو بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ عن ابن عون ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان لأن في عبد الله بن عون اثنان أحدهما في طبقة متقدمة اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان وعبد الله بن عون بن أبي عون وهذا في طبقة متأخرة من شيوخ مسلم هذا من شيوخ مسلم يعني الاسم واسم الأب واحد ويعني والطبقة مختلفة يعني تمييز بينهم يعني بعد اسم الأب عبد الله بن عون بن أبي عون وهذا عبد الله بن عون بن أرطبان فالمقصود بجيل المتقدم اللي هو بن أرطبان وهذا كما سبق أن مرت الإشارة إليه أن هذا من قبيل المتفق والمفترق تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم قال حدثني حجاج بن الشاعر عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد عن إبراهيم إبراهيم عن عبد الرحمن بن بشر عن محمد عن إبراهيم نعم إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا محمد بن محمد يروي عن إبراهيم محمد بن سيرين إيه يروي عن إبراهيم إبراهيم النخعي طيب عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن هشام عن محمد هشام الدستوائي هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين يعني وهذا أخوهم الأكبر يعني بن سيرين عجد وهذا أكبر أولاد سيرين لأن فيه محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحصى بن سيرين ومعبد بن سيرين ومعبد هذا هو أخوهم الأكبر ولهذا محمد يروي عن أخيه معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن قزعة بن يحيى قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك وهو جبر بن نوف نعم جبر بن نوف جبر بن نوف الهمداني. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها. ذاك الإسناد الذي فيه محمد عن إبراهيم عن أبي سعيد عن قبل أبو سعيد عبد الرحمن بن بشر عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد محمد بن سيرين يعني في طبقة أعلى من إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي من طبقة من صغار التابعين من طبقة الخامسة وابن سيرين يعني أعلى منه فيكون هذا من قبيل رواية الأكابر عن الأصارع. والآن عبد الله بن عون يقول حدثت محمدا عن إبراهيم حدثت محمدا عن إبراهيم. نعم يعني معناه أن هذا هو الذي بن عون هو الذي حدث محمدا يعني أخذ عن إبراهيم اللي هو عبد الله بن عون وحدث محمدا بما أخذه عن إبراهيم فقال إيش لحديث عبد الرحمن بن بشر إيه لحديث عبد الله بن بشر عبد الرحمن أيوة فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر يعني نحدث الحديث يعني مع محمد بن سيرين لأن ابن عون هو الذي قال يعني حدث محمد عن إبراهيم عن إبراهيم يعني معناه أنه أخذ عن إبراهيم وحدثه بالذي حدث عن إبراهيم اللي هو عبد الله بن عون وقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر يعني حدث إبراهيم وحدث محمد بن سيرين يعني معناه أنه ما صار يعني شيخ إبراهيم شيخ بن سيرين في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان خاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان يعني جابر كنا نعزل القرآن ينزل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول قد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وذكر هذه الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وفيها ما يدل على جواز العزل وأنه لا بأس به لكن الأمر كما هو معلوم لا يتحقق به الشيء الذي يريده الإنسان ما قدره الله وقضاه من وجود الولد فإنه يحصل ولو وجد العزل يعني سأله قال إنها له جارية يعني له أمة يعني هي هي هي إيش ثانيتهم هي خادمنا وثانيتنا هي خادمنا وثانيتنا يعني التي تحضر لهم الماء يعني تخدمهم وتحضر لهم الماء ويعني معناه أنهم يعني لا يصغرون عنها وأنه يعني يريد يعني يخشى أنها تحمل قال اعزل إن شئت قال وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر يعني عزلت أو ما عزلت يعني سواء وجد منك العزل أو لم يوجد ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يكون فإذا كان الله قدر أنها تحمل ولو وجد العزل فإنه ينطلق نقطة يعني من الإنسان وهو يعني لا يريد ذلك يعني فوات الحرص ويحصل بسبب ذلك الحمل ثم إنه جاء وأخبره بأن المرأة الأمة التي أخبرها أنها حملت يعني وكان يعزل عنها وما يعني ما نفع العزل ما دام أن الله قدر وقضى أنها ستحمل وأن هذه النفس التي حملت بها سبق بها القضاء والقدر فكل ما قدره الله وقضاه لا بد أن يكون كل شيء سبق القضاء والقدر به لا بد من وجوده وكل شيء لم يسبق به القضاء لا يمكن وجوده كما قال الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إلا فشأ لم يكن والجملتان اللتان يدلان على عقيدة المسلمين في القضاء والقدر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل ما شاء الله لا بد وأن يكون وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون اللي بعده كنا نعزل القرآن ينزل نعم كنا نعزل القرآن لو كان شيء منها لنهانا عن القرآن يعني ما نزل القرآن في النهي عن العزل نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير في طبقة ثانية إذا جاء في طبقة ثانية زهير بن معاوية ويقال له أبو خيثمة وإذا جاء زهير بن حرب يعني فهو في الطبقة الأولى يعني في نشوف البخاري ومسلم ويعني وهو أيضا أبو خيثمة الكل واحدة هذا زهير وهذا زهير وهذا أبو خيثمة وهذا أبو خيثمة إلا أن هذا ابن حرب وهذا ابن معاوية عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن فسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير عن سعيد بن حسان قاص أهل مكة قاص أهل مكة القاص هو الواعظ الذي يعظ ويذكر هذا يقال له قاص قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل معقل بن عبيد الله قال حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي قال رحمه الله تعالى هذا السائل يقول هل يقاس استخدام حبوب منع الحمل أو الربط على العزل لا يعني هذا يعني إذا كان هناك حاجة تدعو إليه يمكن أن يستعمل بأن تكون المرأة يعني الحمل متواصل يعني قبل أن إذا ولدت يعني ما تجي السنة لا وقد ولدت فيكون الولد الصغير يعني يحتاج إلى حمل ويحتاج إلى يعني أن يقام بخدمته فإذا كان يترتب عليه في مصلحة العزل يعني هذا السماع الحبوب التي تؤخر الحمل تأخيره لا بأس به إذا حصل أنه يعني يستعمل حبوب المؤخرة للحمل لا بأس، أما كونها تقطع النسل أو تمنع من النسل فهذا لا يصح، لأن الإنسان قد يكون عنده أولاد ثم يموتون، وإذا كان قطع النسل معناه أنه خلاص ضيع الفرصة على نفسه، لكن إذا كان تأخير لمصلحة وليس يعني للقطع هذا سائغ وجائز لا بأس. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالمسبية، وأن المرأة المسبية إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حائلا فلا بد من استبرائها بحيضة يعني حتى يعرف أن ما في حمل، وأما إن كانت حاملا يعني من قبل أن تسبى فهذا يعني فيه أن الحمل موجود، ولكن يعني ليس له أن يطأها، يعني سابيها ليس أن يطأها وفي بطنها ولد، لأنه قد يكون أنه يحصل الحمل بعد أو الولادة بعد ستة أشهر من سبيها، فيحتمل أن يكون منه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ويمكن للمرأة أن تحمل يعني أنها بعد الوضع لستة أشهر أنها تلد، فإذا كان هذا الذي في بطنها يحتمل أن يكون من السابي الذي وطئها ويعني ويحتمل أن يكون من الأول، فيعني فلا يجوز الإنسان يضع المرأة النسلية وهي حامل حتى تضع يعني حتى تضع وينتهي يعني نفاسها وينتهي يعني نفاسها و يعني شاهد الحديث بامرأة مجح يعني حامل على باب الفسطاط يعني باب خيمة باب نعم بيت الشعر أيوة. وقال لعله يريد أن يلم بها يعني صاحبها يعني له سابيها لعله يريد يعني أنه يعني يجامعها وهي حامل نعم. قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره نعم يعني كيف يورثه ولا يحل له، كيف يورثه ولا يحل له، يعني إذا كان من الأول إذا كان أنه من الأول فكيف يورثه يعني فيصير ولد له. نعم. كيف يستخدمه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني بأن يكون يعني مثلا إذا كان ولده يعني إذا كان ولده يعني يكون منه فإنه ليس يعني بمثابة الخادم، ولكن يعني أنه يحصل يعني أنه يعني يكون يعني قد يرث يعني إذا كان وهو ليس من وليس له وإنما هو قبل السبي، وقد يكون يعني هذا الولد له يعني ويعني يستخدمه على أساس أنه عبد وأنه مملوك وهو ليس من مملوك وإنما هو ابنه، فإذا لا يجوز الإنسان أن يجامع المرأة المسلية وهي حامل حتى تلد. قال حدثني محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي الدرداء. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون قال حا وحدثنا محمد بن بشار عن أبي داود سليمان بن داود طيالسي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظة قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن الأوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديث عن المقرئ وهي وإذا الموقودة سئلت. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة يعني وطء الحامل وأن ذلك لا بأس به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هم أن يعني ينهى عن الغيلة يعني وطء الحامل ورأى أن فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم شيء وهذا يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه الاجتهاد يعني قال قد هممت ثم رأيت يحصل منه الاجتهاد لكنه لا يقر إلا على حق يعني معناه أنه إذا اجتهد فإن ما يقر عليه أو ما ينتهي إليه لا بد أن يكون فيه وحي لأن السنة كلها وحي من الله عز وجل لكنه قد يجتهد صلى الله عليه وسلم ويحصل يعني يجتهد في شيء ولكنه يعني لا يحصل منه يعني إلا ما هو حق ولا يقر إلا على ما هو حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يفيد بأن وطء الحامل أنه لا بأس به وأنه سائر وأن ذلك بإذن الله لا يضر الولد. لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. سئل عن العزل فقال ذلك الوعد الخفي. سئل عن العزل فقال ذلك الوعد الخفي يعني معناه أن هذا مثل يعني الموؤودة التي كانوا يدفنونها وهي حية هذا هو الوعد الظاهر. وأما هذا الذي قال عنه الوعد الخفي يعني الذي هو يعني كون الإنسان يعني يعمل يعني أو يعمل على أنه يعني لا يحصل منه حمل ولكن سبق أن مر أن الرسول أذن في ذلك وأن ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد سواء عزل أو لم يعزل. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر عن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوف الذي يتيم عروه ذكر مرة بأبو الأسود ومرة بمحمد بن عبد الرحمن بن نوف مدير عن عروة نعم هو اللي يقول يتيم عروة. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة المقبري هكذا في النسخ وإن كان المقبري. غير هو موجود في النسخ المقبري ولكنه المقري هو هذا الذي مر هو عبد الله بن يزيد المقري المكي الذي يروي عنه هنا يروي عنه ابن نمير الأب نعم الابن محمد بن عبد الله وزهير الابن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد المقرع عن حيوه قال حدثني نقل الحديث قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرع قال حدثنا حيوه قال حدثني عياش بن عباس ان ابا النضر حدثه عن عامر بن سعد ان اسامه بن زيد رضي الله عنه اخبره أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها قال صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضار ضر فارس والروم يعني الذي هو يعني وضع المرضع وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم نعم يعني فيعني لا تفعل وإنما يعني يعني أقدم على ذلك فلا يعني فلا تفعل العجل نعم لأنه لم يضر فارس والروم قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد المقرع عن حيوة بن شريع المصري وهذا يعني في طبقة متقدمة وفي حيوة بن شريح الحمصي وهو في طبقة متأخرة يعني من طبقة شيوخ البخاري يعني وهو يعني مسلم يعني أظنه ليس من شيوخه وليس من رجال مسلم ولكن من رجال البخاري لكن الحيوة بن شريح روى عنها أصحاب الكتب وهو يعني في طبقة متقدمة وهذا مصري وذاك حمصي وهذا يعني متفقين في الاسم واسم الأب ومختلفين في يعني في يعني في ما فوق ذلك وفي البلد نعم وهذا من جنس الذي مر بنا عبد الله بن عون بن أرطبان وعبد الله بن عون بن أبي عون نعم عن عياش بن عباس عن أبي النضر وهو سالم المدني عن عامر بن سعد نعم عن أسامة بن زيد نعم عن سعد بن أبي وقاص نعم كتاب الرضاع نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. جاء أكثر من سؤال أحسن الله إليك هل جاء وعيد في لو دعت المرأة زوجها ولم يجب ما أعلم يعني في هذا شيء لكنه يعني يجب عليه أنه يعني يعطيها حقها الغي لها الآن ذكر النووي خلاف على قولين هل هو جماع المرضع أو إرضاع الحامل يعني كلها يقال لها الغي لها كلها لا بأس به يقول إذا امتنعت الزوجة بعذر مثلا كونها حامل يشق عليها الغسل أو نحو ذلك هل تدخل في الوعيد؟ إيه نعم تدخل في الوعيد لأن كونها حامل ما يمنع والغسل يعني أقول مثل كونها يحصل الغسل هذا لا يقال أنه يمنع يعني يشق عليها الغسل لا سيما في هذا الزمن الغسل سهل ما يبي تعب تجلس فوق تحت هذا الذي يصب من فوق وينتهي كل شيء. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز التأخر عن الولادة لمدة يسيرة لطلب العلم؟ هل إيش؟ يجوز التأخر عن السبب في وجود الأولاد لمدة يسيرة لطلب العلم؟ طلب العلم لم يتيسر في زمان مثل ما تيسر في هذا الزمان، لأن المرأة في بيتها يصل إليها كل ما تريد من العلم، سواء عن طريق مثلا إذاعة القرآن أو عن طريق الأشرطة المشتملة على المحاضرات وعلى الدروس وعلى غير ذلك. فتحصيل العلم في هذا الزمان متيسر، ولا ينبغي للمرأة أنها يعني تعمل على تأخير الحمل من أجل أنها يعني تتعلم أو أنها تشتغل بطلب العلم. فطلب العلم الشرعي المفيد الذي يعني تحتاج إليه متيسر بحمد الله في كل وقت وفي كل يعني في كل حين، وذلك عن طريق الأشرطة المشتملة على الدروس وعلى المحاضرات وغير ذلك. يقول هل يأتم الشخص إذا كان له ولد ولم يرضع حولين كاملين وحملت عليه أمه بآخر؟ هل يأتم الشخص إذا كان له ولد ولم يرضع حولين كاملين حملت عليه أمه؟ معلوم أنه في هذا الزمان تيسر الإرضاع عن طريق يعني هذا يعني الصناعي، الأشياء الصناعية التي يعني تقوم مقام الرضاع. إذا كان الناس يعني يخشون الضرر أو أنها يعني هذا، فعندهم البديل الذي يسره الله عز وجل، ولم يتيسر مثل تيسر في هذا الزمان. يقول تزوجت قبل 4 أعوام وكان من شرط النكاح أن لا أتزوج ثانية، الآن أنا أريد أن أتزوج بثانية، فماذا علي؟ عليك أن تفي بالشرط الذي بينك وبين زوجتك. يقول هل جنس العرب أفضل من جنس العجم؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به يعني ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله نعم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. يعني الله رفع سلمان الفارسي بالإسلام، وأبو لهب هو النسيب، يعني نسبه يعني من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرك هو الذي وضعه. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه، من بطأ به عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. يقول عندنا في بلدنا جمعية لأهل السنة يقومون بتنظيم جولات دعوية في أوقات يحددونها، علما بأنهم لا يعتقدون شيئا في تلك الأوقات، فجاء بعض الشباب وقالوا هذه بدعة، هل هذا كلام صحيح؟ حيث أن هذه المسألة فرقت الإخوة. عندنا في بلدنا جمعية لأهل السنة يقومون بتنظيم جولات دعوية في أوقات يحددونها. يعني جولات يعني يسافرون أو أنهم يتجولون في المساجد في نفس البلد الذي هم فيه؟ إذا كان المقصود بذلك أنهم يتجولون يعني في المساجد هذا لا بأس به، وأما إذا كان يعني سفر وعلى طريقة جماعة التبليغ هذا يعني غير صحيح. يقول هل يجوز للإنسان أن ينام ولم يغتسل قد جامع أهله؟ يعني يتوضأ يعني يجوز له ذلك, لكن كونه يتوضأ يعني إذا لم يغتسل هو الأولى. هل يجوز الإنسان إذا جمع أهله وأراد أن يصلي أن يتيمم بسبب البرد ليس لديه سخان؟ كيف يعني؟ هم في بر ولا عندهم شيء يسخنونه ولا في البيت؟ إذا كانوا في البيت عندهم الذي يطبخون فيه الطعام ويعني يستعملونه. الحاصل أن الإنسان إذا كان في مسكنه وعنده وسائل التدفئة أو عنده يعني شيء يعني يدفئ به الماء يعني ليس له ذلك. يقول كيف نجمع بين حديث إفشاء سر المرأة وحديث قصة عائشة في اجتماع النساء العشرة والإخبار عن أزواجهن؟ يعني هذه قصة مزرعة, يعني مزرعة الحديث المشهور الطويل, يعني هذه يعني ليست يعني نساء يعني معروفات, وإنما هي مبهمات ومجهولات وغير معروفات. يقول شخص عنده 5 من الأولاد لا يريد أن يكثروا. هذا يعني عمل غير صحيح, لأن هؤلاء الأولاد عنده علم بأنهم سيبقون قد يذهبون ويبقى بدون ولد. وإنما يعني الأولاد يعني يفرح بهم الإنسان ويحرص على كثرتهم ولا يجعل يعني يقتصر على عدد معين ويقول خلاص انتهى, وقد يذهب هذا العدد ويبقى بدون ولد. يقول إذا كان بدروم المسجد, إذا كان البدروم أيوة مدخله مستقل, فهل لهذا البدروم حكم المسجد فلا تدخله الحائض؟ نعم, إذا كان البدروم من تحت المسجد لكن مدخله مستقل. ولو كان مدخله مستقل ما هو مسجد؟ أقول ما دام أنه يعني تحت المسجد هو مسجد يصلى فيه, يعني السفل والعلو كله يعني قال مسجد. يقول ما حكم إدخال المصحف والكتب إلى الحمامات للحاجة في مثلا دورات بها الحرم خشية السرقة؟ إدخال القرآن يعني في الحمامات وفي دورات المياه يعني ليس بجيد, وإذا كان يعني المصحف بحمد الله متيسر يعني يضعه يعني خارج المسجد, وإن ذهب بحمد الله يعني يتيسر البديل. وفي الغالب أن المصاحف لا تؤخذ, أقول الغالب أن المصاحف لا تؤخذ لأن المصاحف كثيرة عند الناس. يقول هل يجوز تصليح الآلات الإلكترونية الناقلة للصور؟ هل يجوز تصليح الآلات الإلكترونية؟ يعني الأجهزة التي يكون فيها التصوير واستخدامها في يعني تصوير يعني ذوات الأرواح ليس الإنسان أن يشتغل فيها, يشتغل في شيء لا محذور فيه. يقول هل يشرع لمن مر بجانب مقبرة أن يأتي بالذكر الوارد بالسلام على أهلها, أم أن هذا لا بد فيه من الدخول والزيارة؟ يعني لا شك أنه وقف, إن وقف وصار فيه يعني شباك ورأى المقابر وسلم, وإن كان أنها المقبرة أنها يعني جدارها منخفض ويرى القبور ويرى هذا فهذا الأمر واضح ما فيه إشكال, له أن يسلم لأنه يرى القبور. أما إذا كانت البنيان عالي وما يراها إن تمكن من النزول وكون يعني إذا كان الأبواب مسكرة يعني يقف في الشباك أو عند الشباك ويسلم يعني هذا شيء طيب. هل تأثم المرأة إذا أرضعت ولدها لبنا صناعيا مع توفر اللبن الطبيعي؟ والله لا شك أن هذا أولى, لكن ما يقال أنها تأثم ما دام أنه يعني لا يلحق به مضرة وأنه يفيد بدون مضرة, ما يقال أنها تأثم. يقول: ما حكم الشرع في من يطلب ممن عنده ثلاث أولاد أن يتوقف عن الإنجاب لرفع الحالة أو لدفع الحالة الاقتصادية للدولة والحد من البطالة؟ كيف؟ هذا هذا هذا أسوأ من اللي عنده خمس أولاد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.